الحصر أو القصر، هذا شيء أمر بلاغي. تفضل سؤال آخر. هذا كنت هنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.